ظهر الله عليك بالنسبة للرجل إذا مات وهو سكران وقلد من دم حمراء هل يغسل ويكفن ويصلى عليه مع المسلمين أم في خارج المقبرة؟ إذا كان مسلم هل إذا كان يصلي؟ لا لكن ما يصلي كاهل لا يغسل ولا يصلي عليه مرة نعم إذا ما يصلي لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يصلي مع المسلمين يبقى في محل بعيد عن المسلمين نحفر الله ويغسل قلنا لهم هذا الله.